بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا هو اللقاء 29 ليلة السبت 7 جمادى الأولى 1422 هجرية، الموافق 28 من يوليو 2001 ميلادي. وكنا أيها الأحباب قد ختمنا اللقاء السابق بالأحاديث عن نهاية كتاب الصلاة، والفقهاء يذكرون بعد ذلك الكتاب كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم وما إلى ذلك، ومنهم من يعق كتاب الصلاة بكتاب الجنائز، ذلك لأن أهم ما في هذا الكتاب هو الصلاة على الميت، وباعتبار الشفاعة من المصلين أو طلب الشفاعة من المصلين للميت والدعاء له، وهي أعظم مسائل هذا الباب. لكن بين يدي هذا الباب اللي هو كتاب الجنائز الحديث عن الموت والحديث عن المرض، لان الجنائز معناها انه فيه موت حصل، قد يسبقه مرض او لا يسبقه مرض، فمن هنا تشعب الحديث في هذا الكتاب عن هذه الامور وعما يتعلق بها من احكام. وربما يعني لم نشأ ان نبدأ بالحديث عن الموت او الجنائز حتى لا يتشائم احيانا في مثل هذه المناسبات، مع اني اذكر اخواني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بهذه المناسبة التي حضرناها منذ قليل وبغيرها ايضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. يطلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكثار من ذكر هذا الموت، وهو هاذم اللذات اي قاطع اللذات. لذلك كان ذكر الموت طيبا حسنا كما ياتي عند الحديث عن الموت وعن احكام الموت. اما كلمة الجنائز فهي مفرد جنازة او جنازة، والجنازة او الجنازة مأخوذة من كلمة جنازة يعني سترى، فجنز الشيء يعني ستره. لما كان الميت يستر في النعش ويستر في القبر فتسمى هذه المسألة جنازة او جنازة. وعلماء اللغة يقولون كلمة جنازة النعش وعليه ميت، النعش اللي فيه ميت يبقى اسمه جنازة. اما النعش الذي يحمل هذا الميت يسمى جنازة بكسر الجيم، يعني كأن الميت الموضوع في النعش يطلق عليه جنازة، والنعش الذي يحمل هذا الميت هو أسفل يطلق عليه جنازة. فقالوا الفتح للأعلى، الأعلى للأعلى، جنازة مفتوحة الجيم يبقى للميت اللي موضوع على النعش، والكسر للأسفل جنازة أي للنعش الموضوع عليه ميت، يبقى الميت فوق النعش يسمى جنازة، والنعش اللي شايل الميت يسمى جنازة. لو النعش موجود في بعض المساجد يكون النعش موجود وليس عليه ميت لا يسمى جنازة، بل يسمى سرير، سرير الميت مثلا. دي من باب التعريف. فالستر لهذا الميت في هذا السرير في الجنازة، والستر في القبر. كان الحديث عن هذه الموضوعات في باب اسمه باب الجنائز او كتاب الجنائز. ولذلك مروى على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، يعني مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنطق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، قال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فسأله الصحابة ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم المستريح هو العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والمستراح منه والعياذ بالله العبد الكافر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، تستريح من هذا العبد الكافر والعياذ بالله. فأول ما يتعلق بهذا الموضوع يا أحباب موضوع الموت، والموت الحديث فيه كثير وطويل، لكن نأخذ بعض الجزئيات. ما من قضية في القرآن الكريم تحدث الله تعالى عنها بالكلية كلية وتعميم مثل قضية الموت. استمع إلى قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، بلفظ كل. إذن كل إنسان لابد أن يصيبه الموت إن آجلا أو عاجلا، لكن الموت من الأمور الغيبية الخمسة التي اختص الله تعالى بعلمها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى هذا الموت مكتوب مع الأجل، الأجل أي الموت والرزق مكتوبان والإنسان في بطن أمه 120 يوم أو 4 أشهر. إذا جمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، أدي 3 أربعينات ب120، يعني 4 أشهر، يأتيه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب مما يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل والرزق مرتبطان، ولهذا إذا مات ابن آدم انقطع أجله وانقطع رزقه، يقول له الملك ملك الموت تفط لك الأرض شرقا وغربا على أن أجد لك لقمة أو شربة لم أجد، على أن أجد لك نفسا تتنفسه لم أجد، انتهوا الاثنين الأجل والرزق. والناس تغفل عن الأجل والموت، لا تتذكره إلا عندما يقع ميت، لكنها تسعى حثيثا في طلب الرزق، تجاهد فيه وتكد وتسعى. ومن الحكم العطائية قول سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري يقول اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل والعياذ بالله على انطماس البصيرة فيك. اجتهادك فيما ضمن لك وهو الرزق مضمون، لكن انت بتسعى في السبب حتى تحصل هذا الرزق، تجتهد وتقصر فيما طلب منك وهو العبادة والطاعة والعمل الصالح، ده دليل والعياذ بالله على انطماس البصيرة في الإنسان. كما قلت لأحباب الحديث في الموت يطول، لكن نأخذ ما يتعلق بمعظم الأحكام الفقهية حتى لا يعني يطول بنا المقام أو الحديث. وهذا الموت ليس انتهاء حياة، بل هو جسر بين حياتين، مرحلة بين حياتين، بين الدنيا الفانية وبين الآخرة الباقية. لما ينتقل الإنسان بالموت إلى القبر، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، وهو أول منزل من منازل الآخرة. فأيضا يعتبر الموت انتقال من عالم الحياة الدنيا إلى عالم الآخرة، ليس بفناء محض. لذلك تبقى الروح، هذه الروح التي تتعلق بالبدن، ساعة أن قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك فينفخ فيه الروح، يبقى تتعلق الروح بهذا البدن بعد 4 أشهر وتبقى معه حتى إذا ما ولد وعمر ما شاء الله له أن يعمر في هذه الحياة، يأتيه الأجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ساعة ما يأتيه الأجل يموت، تفارق الروح هذا البدن، يدفن البدن ويقبر، ولكن الروح لا تفنى، تبقى حتى تعود إلى صاحبها. والحديث عن الروح حديث طويل، يكفي قول الله تعالى يسألونك ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. ومن أراد مزيدا من العلم بهذه الروح وخصائصها وكيفية انتقال الأرواح وتلاقي الأرواح وما إلى ذلك، فعليه بكتاب الروح لابن القيم، فيه يعني ما لا يخطر على قلب الإنسان، وفيه أشياء عزيزة وطيبة وجميلة في هذا الموضوع. الموت مصيبة، سماه الله كذلك، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. والمصيبة لا تصيب إلا صاحبها، تجد 10 في اتوبيس في وسيلة مواصلات، 9 يموتوا وواحد يحيا مثلا. يبقى كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ندخل الحرب، 73 حرب رمضان، وبين ضرب للطائرات والدبابات وما إلى ذلك، ومن كتب له الموت والشهادة كتب، ومن بقي على قيد الحياة يموت بعدها بحادث السيارة أو على فراشه، كما قال سيف الله المسلول خالد بن الوليد: لقد خضت أكثر من 1000 معركة، ما في جسمي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا قرت أعين الجبناء. وتقبل الموت أو عدم تقبله يرجع إلى العقيدة والإيمان. احرص على الموت توهب لك الحياة. خوفنا من الموت ومما يحصل من وراء الموت يجعلنا نكره الموت. ولهذا في الحديث في مسألة كراهة الموت، كلنا يكره الموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. المؤمن يحب الله ويحب لقاء الله، والكافر أو المنافق أو البعيد عن الله يكره هذا الأمر. والناس في حياتنا دائما عندما نتحدث عن الموت يقولون بلغتهم العامية: فلا الله ولا فالك، افتكر لنا حاجة كويسة بعد عمر طويل، بعد الشر عليك. لا، لو تذكرنا الموت في كل وقت وحين لن تصير حياتنا غما، لا، بل سنراقب الله تعالى في كل أحوالنا. ما من مصائب تحدث إلا بسبب عدم تذكر الموت. لو تذكر هذا الإنسان أن الموت يصيبه ويحاسبه الله تعالى على ما قدم، وأنه قد يبعث على ما مات عليه. لهذا قالوا الموت حق، والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا أردت أن تعرف بالميزان هل أنت على الحق أم على الباطل في أي وقت من الأوقات، أردت أن تعرف نفسك أنت على الحق ولا على الباطل، ماذا تفعل؟ اعرض على نفسك الموت، اعرض على نفسك الموت. يا ولد لو جالك الموت الآن تقبل ولا لا تقبل؟ أنا أولكم أقول لو جاءني الموت الآن أقبل. ليه؟ لأني سأبعث على هذا المجلس، وفي هذا المجلس سنبعث في جلسة العلم هذه، تحفنا الملائكة وتغشانا رحمة الله تعالى. يبقى نحن على الحق. بتزور مريض، بتساعد صديق في حاجة أرملة أو مسكين، في مصلحة من المصالح، في عمل من الأعمال تراعي فيه ضميرك وربك، فأنت على الحق. أما إذا كنت في أمر لا تحب أن تبعث عليه، جلسة غير طيبة، مشوار أو طريق غير طيب، وجاءك الموت، هتكره أن تموت على هذه الحالة لأنك ستبعث عليها. إذن أنت على الباطل فارجع. من هنا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات، فإنه أي الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثره. لو ذكر في كثير، واحد عنده أموال الدنيا، أموال قارون، وجاءه الموت، ماذا يفعل بهذه الأشياء؟ تعتبر في ميزان الموت قليلة. أما إذا ذكر في شيء قليل وأنت لا تدري إلى متى تعيش، تقول يا عالم من يخلص ده أو من ينهي هذه الأشياء؟ يقلل الكثير ويكثر القليل. فذكرنا للموت يجعل الحياة مستقيمة، يجعل الإنسان يراعي ربه حين يقبل عليه، لا تجعله غافل عن هذه الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى. الكلمة ميت، ميت، الميت بتشديد الياء تقال للحي الذي يصير إلى الموت، نهيت الموت يبقى ده يقال عنه ميت، فكلنا يقال عنا ميتون. ليه؟ لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، أي صائر إلى الموت وهم صائرون إلى الموت. إنما اللي مات وانتهى أجله يقال له ميت بسكون الياء، ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. البلدة أو الأرض الميتة، حرمت عليكم الميتة، يبقى بسكون الياء. فنحن ميتون، لما واحد منا ينتهي أجله يبقى يسمى ميت. ولهذا كان بعضهم يقول يا أموات الأحياء، انظروا إلى أحياء الأموات، إلى اللي في القبور، الذين في القبور أحياء يسمعون ويعلمون لكنهم لا يتكلمون. يحس الميت ويشعر بمن يزوره في قبره، ومن يدعو له، ومن يخبره الأخبار السارة فيصر الميت لها، وإذا كانت أخبار سيئة يستاء لها الميت، ويتزاور الموت في قبورهم، ويزورون الأحياء في منامهم. كل ذلك تجد في كتاب الروح لابن القيم كما ذكر. أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال الصحابة رضي الله عنهم إنا نستحيي من الله يا نبي الله. ما فكروا إيه الاستحياء؟ مجرد يعني خجل أو خوف من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى من بصر وسمع أذن ولسان، كل هذا الذي يعيه الرأس احفظه، واستخدم هذه الجوارح فيما شرعت له ومن أجله، لا تستخدمها في الحرام ولا فيما يغضب الله، وليحفظ البطن وما حوى ان الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40. وليذكر الموت والبلا، تذكر انك تموت وتبلى وتفنى. ومن اراد الاخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. الغريب يبقى دايما متوجس خيفة مما حوله، يريد ان يقضي حاجته، او عابر السبيل ويعود الى وطنه. وطننا وحياتنا هي الآخرة. ليس معنى ذلك ان نترك الدنيا، بل الدنيا هي مزرعتنا الى الآخرة، كما يأتي ايضا في احاديث اخرى. الاستعداد للموت بايه؟ اكثروا من ذكر هذا الا الذات. استعدوا للموت بايه؟ بالخروج من المظالم، لا يظلم بعضنا بعضا، بالتوبة، بعدم المعاصي، بالاستعداد بالطاعات والعمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. حكم اخر، هل قد يحصل للانسان ان يتمنى الموت؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه العباس وهو يشتكي المرض، فتمنى الموت. كما يقول بعض الناس لما يصيب المرض: يا رب خدني، يا رب ريحني. مثل هذه الامور يتمنى الموت او يطلب الموت. قال له صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عماه، لا تتمنى الموت. ان كنت محسنا وطال عمرك زدت في احسانك فكان خيرا لك، وان كنت مسيئا وطال عمرك لعلك تستعتب. تستعتب يعني يطلب منك العتبة، يعني الرجوع الى الله والتوبة والندم على ما فات، كان خيرا لك. يبقى في كلا الحالتين خير للانسان. ان كان محسن خيركم من طال عمره وحسن عمله، وان كان مسيئا لعل في زيادة عمره ما يدفعه الى التوبة والاستغفار فيختم له بالايمان فيموت على خير. يبقى من هنا قال العلماء: يكره تمني الموت، يكره للانسان. وقلنا الكراهة حكم فقهي، كراهة يعني الاولى عدم تمني الموت، حكم فقهي. ولذلك يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم: لا يتمنين احدكم الموت لضر وقع به، ضرر او مصيبة حلت به، لا يتمنى الموت. فان كان ولا بد فاعلا، يعني ان كانت المسألة لازم يدعو، لازم يتمنى الموت، فليقل: اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي، وامتني ان كان الموت خيرا لي. يبقى تسيب المسألة لمين؟ لربك سبحانه وتعالى. زي مسألة الاستخارة: اللهم احيني ان كان في الحياة خير لي، وامتني ان كان في الموت خيرا لي. يبقى ما تحددش انت، ما تقولش يا رب خدني، او يا رب اقصف عمره فلان او علان، لا. لكن لو كانت هناك فتن وتخشى ان تصيبك هذه الفتن، فلتدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. يبقى ده ما تمناش الموت، انما تمنى الا يفتن في دينه. فان كان ربنا اراد فتنة فبيسأل الله تعالى ان يقبضه، ان يميته غير مفتون. ومن هنا يفسر لنا قول سيدتنا مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طب بتدعو ليه؟ بتقول يا ريتني كنت مت. ليه؟ لان المصيبة التي حلت بها والابتلاء الذي حل بها امر عظيم لم يمسسها بشر. ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، من اين جئت بهذا الغلام؟ مصيبة واحدة بكر لم يمسسها بشر، فتمنت مع هذه المصيبة ان لو كانت ماتت، لكن في علم الله وتقديره وحكمته ان ده يبقى الابتلاء والاختبار. واول ما ينطق به سيدنا عيسى عليه السلام قال، لانها لا تستطيع ان تدافع عن نفسها، ماذا تقول وقد حملت ولدها على كتفها وذهبت به الى قومها؟ ماذا تقول؟ لا، لا تتكلمي، لا تكلمي احد من الناس، ولو احد كلمك اشيري الى الغلام. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كاد في المهد صبيا؟ اول ما قال ايه هذه اللي حاصل في شأن سيدنا عيسى، قال اني عبد الله. يكفي هذا، مجرد النطق، اول نطق نطق به اني عبد الله. فلو حصلت مصيبة للانسان يخشى الفتنة في دينه، يجوز له ان يتمنى الموت في هذه الحال. وورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال اللهم، بيدعو الله، كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، وخايف ان ربنا يسأله عن كل راعي من هذه الرعية، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. فيعني من اراد ان يستنى بمثل هذا القول، وان كان ما فيش يعني كثرة رعية لمن كبرت به السن او غيره، ويخشى ان يفتن في دينه، يدعو. انما غير ذلك قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي، وامتني ان كان في الموت خير لي. ايضا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير، فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. فاي الناس شر؟ من طال عمره وساء عمله، رواه الترمذي وحسنه. ايضا العمل الصالح قبل الموت مطلوب، وده دليل على حسن الختام. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. فالعبرة بحسن الختام. وايضا يقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. طب ما هو يا رب انت تدعونا بقولك يا ايها الذين امنوا، اذا نحن مؤمنون، فلماذا تكرر الامر بقولك سبحانك امنوا بالله ورسوله؟ معناها ايه؟ يعني يا مؤمنين يا ايها الذين امنوا داوموا على الايمان بالله ورسوله. ومعنى الايمان بالله ورسوله افعلوا ما يأمركم به الله وما يأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهوا عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتق الله حق تقاته، حق التقوى خوف من الجليل، عمل بما في التنزيل، رضاء بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كيف؟ يعني داوم على اخلاق المسلمين واعمال المسلمين وصفات المسلمين حتى اذا ما اتاك الموت، وقد يأتي بغتة وفجأة، اتاك وانت ايه؟ وانت مسلم. يبقى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مما يتعلق بالموت جواز اعداد الكفن والقبر قبل الموت. يعني هل يجوز للانسان ان يعد كفنه وقبره قبل ان يموت؟ نعم يجوز. الدليل على هذا في البخاري، في صحيح البخاري، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، لم ينكر عليه استعداده بالكفن. ايه القصة؟ روي ان امرأة من الصحابيات رضي الله عنهن وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، يعني شملة، يعني زي شال، شال اللي ليه يعني ايه اجناب مشغولة من الاجناب، بعد بعض الشيلان او الاشياء التي تلتف بها النساء او يلتف بها الرجال بيبقى شال له شراشيب من اليمين والشمال، فجاءت ببردة يعني شملة منسوجة نسجتها بيديها لتعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وانها ازاره، ازاره يعني اتزر بها يعني لبسها الجزء الاسفل، فحسنها فلان واحد من الصحابة قال اكسنيها ما احسنها. خلي بالنا الصحابي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ اكسنيها، اديها لي كسوليا، ما احسنها ما اجملها. قال القوم اي الصحابة ما احسنت. الكلام موافق لبعضه، هو الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكسنيها ما احسنها، فردوا عليه قالوا له ايه؟ ما احسنت يعني ما احسنت، ما احسنت يعني ما احسنت في طلبك لها من النبي صلى الله عليه وسلم. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها، مش عنده 20-30 شملة وبردة، لا ده هي عد مسائل زلاء معدودة. ثم سألته، هو لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج اليه، وانت تسأله وعلمت انه لا يرد، يعني لا يرد ايه؟ سائل. اذا الانكار هنا على ايه؟ على انه سأل البردة وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا رد الصحابة؟ الصحابي قال ايه؟ اني والله ما سألته لألبسها، والله ما سألته لألبسها، انما سألته لتكون كفني، عشان هي البردة باشرت جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اراد ان هو يلبسها ليس في الدنيا ولكن لتكون كفنه عند الموت. يقول الصحابي راوي الحديث رضي الله عن الجميع فكانت كفنه، فكانت كفنه، اي كانت هذه البردة كفن هذا الرجل. اذا لما الامام البخاري ترجم بذلك لم ينكر عليه اي طلبه للشملة او البردة ان تكون كفن. ومن هنا يستفاد من الحديث جواز تحصيل ذلك، يعني يجوز للانسان ان يجهز كفنه قبل الموت. ولهذا بعض الناس لما يروحوا خاصة يعمل عمرة ولا حج يوم ياخد معاه كفن بتاعه ويقولوا ايه؟ ما يزمزمه مثلا، يعني هو لم يرد هذا صحيح في السنة ان يزمزم الكفن، لكنه يعد الكفن ويريد ان يطيبه او يبله بماء زمزم المبارك ليكون بعد ذلك مقاربا لجسمه، هذا امر جائز ولا مانع منه شرعا. كذلك حفر بعض الصالحين قبورهم واعدوها لدفنهم، فهذا امر جائز. قال الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لا بأس ان يشتري الرجل موضع قبره ويوصي ان يدفن فيه، ويشتري قبر بجوار الناس الصالحين الناس الطيبين، لانه برضو في كتاب الروح الارواح تتزاور في القبور كما يتزاور الاحياء في الدنيا، والسعيد يسعد بمن جاوره، فلو اقبر الانسان ودفن مع ناس صالحين سعد بهم في قبره كما يسعد احدكم بالجار الصالح في الدنيا. يبقى من هنا لو الانسان وجد قبرا يشتريه بالناس صالحين يبقى جاز له ذلك. وايضا جاء في السنة عن كثير من الصحابة انهم تمنوا الموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الفقهاء يستحب ان يتمنى الانسان ان يقبض يموت شهيدا في سبيل الله، هذا امر ولو علم الله صدق نيته في طلب الشهادة لأعطاه إياها ولو مات على فراشه. يعني لو واحد بيتمنى الشهادة في سبيل الله وبهذا ورد الحديث ومات على فراشه والله يعلم صدق نيته لكتب له الشهادة مع أنه مات على فراشه. فقال الفقهاء يستحب طلب الموت في أحد الحرمين الشريفين، لأنه ساعة ما يقبض في مكة ولا في المدينة هيدفن مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فيناله الخير بسبب مجاورته له. الموت أيضا كما قلنا راحة للعبد المؤمن، للحديث الذي ذكرناه منذ قليل لما مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه، لما سألوا قال المستريح هو المؤمن من نصب الدنيا أي تعبها، والمستراح هو المنافق هو الكافر والعياذ بالله، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، حتى الدابة التي كان يركبها تستريح منه بموته. هذا الأمر الأول المتعلق بالموت. احنا فاقلنا خمسة. الأمر الثاني كان يتعلق بالمرض، نأخذ ما تيسر منه في خمس دقائق ونستكمل في الحديث اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. المرض في اللغة معنى المرض، ومن يعني الفقهاء لما يذكروا مسألة المرض هنا الغالب الإنسان يمرض ويموت، حتى لو مرض لم تطل مدته ويحدث أن يموت الإنسان موت الفجأة، يموت في حادث، يموت في غير، وإنما هم لما تحدثوا عن المرض لأنه ده مجاله في كتاب الجنائز باعتبار أنه قد ينتهي به المرض إلى الموت وقد يشفى ويعافى ويموت من غير علة ولا مرض. لكن على أي حال بنأخذ أحكام المرض في هذا الباب، أي في باب الجنائز أو كتاب الجنائز. معنى كلمة مرض يعني إيه؟ كل ما خرج بالكائن الحي عن حد الصحة والاعتدال يسمى مرض. يعني كأن الإنسان الحي له حد للصحة والاعتدال صحيح ومعتدل، فإن حصل في الجسم علة أمرضته وأضعفته سمي مرض، وإن حصل في مزاجه علة يسمى مزاج مريض، وقد يحصل في قلبه مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا والعياذ بالله. فالمرض في القلب كفر والعياذ بالله او نفاق نعوذ بالله من الاثنين، يبقى هذا المرض اشد الامراض. قد يمرض الانسان ببدنه لكنه معافى في دينه، عقيدته سليمة، ايمانه قوي بالله، حامد وشاكر وصابر على هذا المرض. لكن كثير من الناس تمرض ولا ترضى بقضاء الله، ليه كده يا رب؟ ده احنا كويسين يا رب، احنا بنصلي او احنا بنفعل او كده. مثل هذا الكلام اعتراض على حكمة الله تعالى وعلى قدره، يبقى ده يخشى منه. فاي نوع من عدم الاعتدال يسمى مرض. بل قالوا عن الليلة، الليلة اللي ما فيهاش نجوم ما فيهاش جو معتدل، يقولون ليلة مريضة، هواء مريض، رأي مريض أي ضعيف غير صحيح وغير معتدل. فأدي كلمة المرض تشمل كل هذه الأشياء، ليست راجعة إلى البدن وحده. وهنا المراد بقى بينا بالكلام عن المرض الذي يصيب بدن الإنسان فيعتل ويضعف وقد يودي به إلى الموت. وجاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض كفارة للذنوب ومحو للخطايا والسيئات. ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من سيئات. إذا الإنسان لو علم أن هذا المرض في تكفير لذنوب ولسيئاته الحمد لله، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا يعني في ميزان حسناتنا، لم يقل ربنا علينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، يصيبه بمرض بابتلاء حتى اذا ما وافى الله وافى وما عليه ذنب وما عليه سيئة، لان المرض طهره من الذنوب والسيئات. يبقى يجد ايه؟ انه كما يقال في الفسيخ يعملوا من الفسيخ شربات، يعني ولذلك سيدنا الامام عمر رضي الله عنه يقول: ما من مصيبة تصيبني، مصيبة تصيبني الا ولله علي فيها اربع نعم. في المصيبة ايا كانت المصيبة اربع نعم، اهو ده اللي عمل من الفسيخ شربات. يبقى هذه النعم الاربعة: الاول انها وقعت في دنياي ولم تقع في ديني، ديني سليم وعقيدتي سليمة ودي وقعت في الدنيا، واحد مات فقد ماله غير، ان الله صبرني عليها فاحتملتها، ان الله ادخر لي اجر الصبر عليها، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الرابعة انها كانت يمكن ان تكون اكبر مما وقعت، رجلك انقطعت الحمد لله فضل لك رجل تاني، القدمين انقطعوا فضل لك ايديك، فضل لك عقلك، فضل لك كذا. يبقى هذا كله من فطانة المؤمن وكياسة المؤمن الذي يرى ان امره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، ان اصابته سراء ما يسره شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فامر المؤمن ان يحمد الله تعالى في الحالتين، في السراء والضراء. كان صلى الله عليه وسلم اذا اصابته سراء قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واذا اصابته ضراء قال: الحمد لله على كل حال. بقي انتهى، نستكمل ان شاء الله في الحديث الاسبوع القادم ان كان في العمر بقية. علمنا الله تعالى وياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وجعلنا من الراضين بقضائه والمصلين على رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ان شاء الله كما قلت نستكمل حديث عن المرض والمريض واداب عيادة المريض وما يتعلق بالدواء والعلاج والرقى والتمائم وما الى ذلك، يعني في اللقاء القادم ان شاء الله رب العالمين. المجال الان للاسئلة يا احباب. السؤال الاول يعني كان جاء مبكرا قبل موعد المحاضرة، في اللاتي يلبسن ملابس غير شرعية ولا يتأدبن يعني بأداب الشرع في هذه الملابس، البنطلون والجيبة القصيرة والمكياج وما إلى ذلك، يعني نسأل الله تعالى لبناتنا وأهلينا ونسائنا العفو والعافية في هذه الأمور. وإحنا سبق إن إحنا تحدثنا عن زي المرأة المسلمة او ما ينبغي ان تكون عليه المرأة المسلمة من لباس لا يكشف عن عورة، وقلنا ان ما عدا الوجه والكفين عورة بالنسبة للمرأة، وذكرنا ثمانية شروط لجلباب او لباس المرأة المسلمة، ويعني لا نريد ان نطيل او نعيد هذا الكلام، فيعني نسأل الله تعالى الهداية لهؤلاء الفتيات او السيدات او البنات، والدين النصيحة، اللي لها جارة او قريبة او زميلة او صديقة تنصح، والرجل وكل انسان منا راع مسؤول عن رعيته، عن زوجته، عن بنته، عن اخته، عن خطيبته، عن قريبته التي معه في البيت او غيرها، يبقى ينصح ويراعي لانه سيأثم وسيغرم عندما تخرج يعني متبرجة بهذا الزي وهم يعني كثر، وندعو الله تعالى لهن بالهداية. قال لزوجته: انت على ذمة نفسك اذا فعلت كذا، ففعلت وهي ناسية ولكن الزوج لم ينسى، ما الحكم؟ معنى انت على ذمة على ذمة نفسك يعني ايه؟ ده كلام كناية عن الطلاق، يعني هل هو يقصد طلاق؟ انت على ذمة نفسك يعني معناها تكوني طالق. اذا فعلت كذا، اي فعل ايا كان، وفعلت هذا الامر هي ناسية. الحكم هنا في حالة الفعل مع النسيان. بعض الفقهاء قالوا انه في حالة النسيان بالنسبة لامر الطلاق خاصة يقع، لانه لا ينبغي ان ينسى. يعني اذا قال لها الزوج لو رحت المكان الفلاني او فلان دخل هنا، ينبغي ان تتحفظ ولا تنسى هذا الامر، تبقى فاكراه، يبقى لو حصل يقع الطلاق. لكن الاغلب من الفقهاء على انه لا يقع. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى وربنا سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، فحصول هذا الامر في حالة النسيان لا يقع ان شاء الله. ثم ان الزوج في حالة الطلاق المعلق ينوى، يعني لو قال زوج لزوجتي لو رحت السوق، لو لبست بنطلون، لو فلان ابن عمك دخل وانا مش هنا، لو رحت لامك زرتيها ومن غير ما اكون معاكي مثلا، يبقى في هذه الحالة تكوني طالق. يبقى ده اسمه طلاق معلق، معلق على فعل الشيء. يبقى بنسأل الزوج انت نيتك ايه وقصدك ايه ساعة ما قلت هذا الكلام. ان كان قصده ايقاع الطلاق يبقى يقع الطلاق، ان كان قصده التخويف والتهديد يعني يقول لها ذلك حتى لا تفعل، يبقى لا يقع الطلاق. فالطلاق المعلق ينوى فيه الزوج، يعني يسأل فيه عن نيته. ومعظم الازواج اعرف سلفا انهم يقول لك انا ناوي التهديد والتخويف، لانه هو المثل بيقول ايه، علكها في رقبة عالم واطلع منها سالم. هو عايز العالم يقول له او الشيخ يقول له خلاص ما فيش حاجة توكل على الله. لا، هي تتعلق في رقبتك انت مش في رقبتي انا. والله انا بسألك عن نيتك، انت نيتك ايه، اي قصدك ساعة ما قلت هذا الكلام. ان كان قصدك تخويف زوجتك وتهديدها ولا نية لك ولا قصد لك في ايقاع الطلاق، يبقى لا يقع الطلاق. انما لو كان قصدك ايقاع الطلاق يبقى في هذه الحالة يقع الطلاق. وانت وشأنك عايز تعيش مع امرأتك في الحلال او في الحرام، انت ونيتك وانت وقصدك. فالذي قال لزوجته تكوني على ذمة نفسك لو فعلت كذا وفعلت وهي ناسية، يبقى ان شاء الله لا يقع الطلاق، لانه ده في حالك نسيان. اما لو لم تكن ناسية وفعلت، هنرجع للزوج نقول له نيتك ايه؟ ان كنت ناوي التهديد والتخويف لزوجتك عشان ما تفعلش هذا الفعل، لا يقع الطلاق. وان كنت ناوي ايقاع الطلاق لو فعلت يقع. زي الفلاحين عندنا يقولوا ايه، على الشعبة والطير، يعني هو بس بيتلكك. لو رحت عند امك، لو رحت السوق، لو رحت كذا تكوني طالق. وناوي الطلاق يبقى يقع الطلاق في هذه الحالة. ارض زراعية تروى بالراحة وبالآلة، والمحصول عبارة عن لب او فواكه او غيره. طبعا موضوع الزكاة سيأتي، لكن الارض التي تروى بالراحة بالسماء بلا كلفة يبقى فيها العشر، عشر الخارج، يعني لو 100 كيلو او 100 كيلة او الى اخره يبقى فيها العشر. اما التي تروى بالآلة والتكلفة والمؤونة يبقى فيها نص العشر، نصف العشر. وموضوع الزكاة احنا بنتعرض له ان شاء الله بالتفصيل بعد ذلك. نعم، اسئلة شفاهة. السؤال انه الذي استيقظ بعد طلوع الشمس بوقت كبير، هل يصلي الوتر لانه لم يكن صلى الوتر؟ نقولنا انه من السنن التي تقضى، السنن التي تقضى الوتر وركعتي الفجر. فلو لم يصلي الوتر هو طبعا الاثم حاصل، والذنب حاصل بعدم الصلاة قبل طلوع الشمس. لكن احنا في الحكم نفسه مع هذا الاثم او لاخره انه يبدأ بركعة الوتر عشان الترتيب ويصلي ركعتي السنة اولا او ركعتي الفرض اولا ثم يصلي السنة بعد ذلك. يعني له ان يقضي ركعة الوتر ويصلي السنة اولا او يصليها بعد اداء الفرض. نعم ايوه يا شيخ لقمان حاضر. ما هو بدون كلفة ما هو براحة. اذا كان بتباع يباع الحاصل بالفلوس يبقى هنطلع برضو بالفلوس العشر او نص العشر يبقى مش 2.5% ليس ربع العشر. يعني بعنا اللب بعنا الفواكه ما طلع لنا 10 طن فواكه بعناهم بالفلوس يبقى في هذه الحالة نطلع اذا كان يروى بدون تكلفة مش متكلفين فيها حاجة بنفتح بوابة وطري يبقى في هذه الحالة العشر. لكن بتروى من الاثنين يبقى نشوف النص والنص. يعني اذا كان نص الري بالراحة ونص الري بالمكن يبقى نقول الثلاث ارباع. يعني معناها ايه 7.5% لان 10% في حالة الري بالراحة و5% في حالة الري بالتكلفة ادي 15 على 2 يبقى 7.5%. يعني لو عنده 1000 جنيه هيطلع عليهم مثلا 75 جنيه زكاة. زي القطنة هو احنا القطنة هنطلع بتوع الفلاحين هيطلع على القطنة هيودي 100 كيلو يطلعهم لله كل واحد 5 كيلو ولا 2 كيلو. لا زكاة الاشياء التي تخرج منها من الثمار والحبوب وزكاة العسل نطلع عسل واحد ربنا اكرمه ب500 كيلو عسل او 200 كيلو عسل يبقى فيهم نص العشر. لما يعمل كيلوات عسل او نص كيلو وزعه على الناس الفقراء هذا افضل ما يوزع عليهم فلوس. انما القطنة جاله 1000 جنيه او 2000 جنيه يطلع العشر او نص العشر. القطن طبعا في تكاليف وفي تجاو وفي كماوي وفي مبيدات وفي رش وغيره بيطلع نص العشر. نص العشر يعني 5% يبقى طلع له في النهاية 1000 جنيه هيطلع عليهم 50 جنيه دول اسمهم زكاة هذا القطن. ماشي ما احنا منقول بقى هذه المسائل الشريك والزارع نفسه صاحب الارض انا تناولها بنوع من التفصيل اكتر ان شاء الله باب الزكاة. انا كنت اديت السؤال للقمان بس الشخص المنتحر احنا اتكلمنا قبل كده في الذي انتحر هل هو مريض العقل وفاقد عقله؟ نعم نفترض نصلي عليه. انما عارف ان هذه مصيبة او عقله فيه وانتحر هل يعتبر في هذه الحالة كافر او مسلم فاسق؟ على اي حال لما يصلي عليه قالوا يصلي عليه غير فاضل. غير فاضل يعني ليس اماما. يعني لو جه مثلا لا قدر الله واحد مات الان منتحر ما نخليش الشيخ محمد يصلي عليه فضيلة الشيخ محمد يصلي عليه. نقول لا خلي واحد من العوام من الناس العاديين يصلي عليه. علشان ايه؟ علشان الفاضل ربما تقبل شفاعته فيه. وده مات منتحر مات مغضب لله تعالى. فكما في الحدود اللي يموت يقام عليه حد من حدود الله قتل قصاص زنا والعياذ بالله ومات رجما يبقى يصلي عليه شخص غير فاضل يعني غير امام من الائمة علشان يعتبر نوع من برضو من الايه من يعني الاشارة الى ان هذا الجرم او المعصية التي فعلها ما كان يجب ان يفعلها. نعم تاني عشان انا بصيت في مدافعة الاخبثين قبل الدخول في الصلاة. يعني انت ما تخشش الصلاة وانت بتدافع الاخبثين تحبس البول او الغائط او الريح وتدخل تصلي يبقى الصلاة مكروهة. مكروهة ليه؟ لانك انت هتبقى منشغل بعدم حصول حدث او خبث منك اثناء الصلاة. لكن لو حصل انك بتصلي وجاءت قرقرة او كركبة في البطن او ما الى ذلك، اذا لم تشعر انك انت هتكمل الصلاة بنوع من الخشوع والهدوء، اطلع من الصلاة وروح اتوضأ وكمل. انما لو هذه الكركبة اللي ببطنك انت تكمل الصلاة مع وجودها ولم يخرج منك ريح ولا شيء ينقض الصلاة، صلاتك صحيحة. انما مدافعة الاخبثين قبل الدخول في الصلاة، ده الاصل. هذا خطأ. ورد من ضمن الاشياء الواردة كثرة الحلف بالطلاق من ايمان الفساق. ينبغي ان يتعلم الناس انه لا يذكر هذا الاسم الطلاق ولا يأتي على لسانه الا عند الضرورة القصوى، ولا نتذكر هذا الكلام ولا ننطق بهذا اللفظ الا في حالات، حالة تدريس باب الطلاق او حالة الاستفتاء، الافتاء او السؤال عن حالة من احوال الطلاق. انا مرة داخل الكلية ووجدت ولد بيقول لزميله بخفة يعني في الكلام عليه الطلاق ما حصل، يعني هو يحلف عليه الطلاق ما حصل، بس قلب القاف باء عليه الطلاق بقى. تعال ولحمد بيه بشارة سيد العميد واديله اسبوعين حرمان من دخول الكلية، يفصل من الكلية لمدة اسبوعين. انا مقصدش وانا بهزر، ما انت لما تهزر النهاردة هتيجي تقع بكرة. ولعلي اذكر ان انا قلت لكم مرة ان في السنة اللي فاتت يوم 28/3 جاءني واحد شاب لسه كده زي الورد، قال لي انا اتجوزت الشهر اللي فات في 27/2 سنة 2000، في 28/3 من نفس السنة بعد مرور شهر طلق 3 تطليقات، كل 10 ايام تطليقة، وطلاق صريح، انت طالق، مش تكوني ولا طلاق معلق ولا الحلب، طلاق صريح. وجاي يستفتي في ايه؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بعد ما جهزنا وعملنا وانت خسرت دم قلبك انت ولا ابوك والتاني اهلها عملوا ايه؟ الطلاق في افواه الناس الان صار كاللبانة مضغة في الافواه، يتلفظ بها كل من هب ودب. لا، حرام. اتقوا الله في البيوت، اتقوا الله في الازواج، عشان هيأتي يجي يدور على المخرج ويقول عندي اولاد صغيرين وعندي وعندي وعندي. لا، نعرف حقوقنا ونعرف ان هذا اللفظ لا نلجأ اليه الا عند الضرورة. انما الناس من قلة الايمان وقلة الوازع الديني يحلب بالله وبعدين يقول له ما انتش مصدقني، طب علي كذا بالثلاثة، كأن اليمين بالطلاق ده اهم واعظم والعياذ بالله من الحلف بالله. لا، بل الحلف بالله وهو اعظم شيء امره سهل وهين، لان اللي هيحلف بالله وهيحنس في يمينه والله ما انا شرب دخان، واحد بيشرب دخان وحلف وشرب دخان، فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، خلاص يطعم 10 مساكين. انما حلف بالطلاق نعمل له ايه؟ ويقع منه الطلاق عمال على بطل، هذا حرام. فينبغي ان الانسان يتحفظ في لسانه، الرجل يمسك لسانه عشان ما يقعش في المحظور وامراته تبقى قد تعيش معه في حرام والعياذ بالله من حيث لا يدري. فالنصيحة للكل، عملية الحلف بالطلاق والتلفظ بالطلاق ده ينبغي ان يقلع عنه كل رجل عاقل لا يتلفظ بكلمة طلاق. لا، احلف بالله واحنس في يمينك وكفر عن اليمين، لانه له كفارة. انما تحلف بالطلاق بكفره لك ازاي؟ ويقولوا بقى روحنا للمشايخ، وفي شيخ ردي لي ديني، وفي شيخ قال لي يطعم 10 مساكين، وشيخ تاني قال لي يطعم 60 مسكين، مسائل كلها. انما الصح فين والخطأ فين؟ نعم، في حلب حتى هنا، هل هناك كفارة لما ذكرت سيادتكم للطلاق المعلق؟ لا، الطلاق المعلق ليس له كفارة، مدم طلاق معلق ولم يقصد به طلاق بل قصد تهديد يبقى ليس له كفارة. انما لو قصد الطلاق ووقع الطلاق ملوش كفارة، انتهت المسألة. كفارة ايه؟ ما وقع الطلاق وحسبت، والطلاق بينحسب مرة، الطلاق مرتان ورجعية من حق. ولا تخرج الزوجة من بيت زوجها، يعني انا استفتيت في عبر التليفون من ليلتين، واحد بيتصل بيقول واحد حصل بينه وبين زوجته خلاف وطلعت راحت بيت ابوه. غلط تطلع تروح بيت ابوها ليه؟ ما هالعملية هتزيد قطعا. انما اي خلاف بين زوجين يجب ان ينحصر في حجرة نومهما فقط، في حجرة النوم بس، ما يطلعش بره ولا الاولاد يعلموا به. انما مدام طلع بره اوضه النوم وبره الشقه وبره البيت وبره الشارع وراه عند الاب، العمليه هتكبر. تاني يوم تالت يوم ارسل الزوج ناس من طرفه مراضي يروح يجيبوا زوجته. تشبث الاب؟ لا، زي ما بيحصل ده الفتافيت اللي بيسيبوها اخواتك تقضي عيله البعيد. دخلنا بقى في عنجهيه وشغل جهله بدون مراعاه لحقوق ربنا. ده ربنا نهى عن اخراج الزوجة من بيت زوجها في حالة الطلاق. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تبقى في عدة الطلاق في بيت زوجها وتتزين له وتتشوف له لعله يرجعها. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح. وهي زوجة لها من الحقوق ما لجميع الزوجات من الحقوق، تبقى العدة بتاعتها ببيت زوجها. لو انتهت العدة وما رجعهاش، والله ان كانت عندها اطفال وهتحضن الاطفال والزوج ينفق عليهم، خلاص الشقة من حق الزوجة تقعد وينفق عليها وعلى على الاولاد لانها حاضنة للاطفال. انتهت العدة وما عندهاش اطفال، ابوها ضر ابوها واخوها اولى بها. انما لما ذهبت هذه لبيت اهلها ابوها منع، رفض. الزوج تعب نفسيا، مات. تاني يوم اصابه الهم والغم من عدم رجوع زوجته، توكل على الله مات.